إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن وأن الله مع المؤمنين. يا قالوا سمعنا